الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن آية من آياته العظيمة المتكررة التي لا تخفى على أحد، فيراها كل ذي عينين ويعلم بها كل عاقل، ألا وهي تقليب الليل والنهار. والتقليب هو التغيير، بمعنى أن يجعل الله الليل يأتي ثم النهار، وهكذا يدخل أحدهما في الآخر. ثم أخبر أن هذا فيه عبرة لكن لأصحاب البصائر، قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والمراد بالأبصار هنا البصائر، فهي أبصار القلوب، وليس المراد أبصار الرؤوس التي هي الأعين أو التي تكون بالأعين. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذه العبرة لها أوجه كثيرة، سنقف إن شاء الله مع بعضها في هذا المقام. فمن أوجه العبرة أيها المسلمون في تقلب الليل والنهار أنها دليل على أن الله هو المنفرد بالتدبير، ليس غيره جل شأنه من يدبر الليل والنهار. ولهذا لما تناظر إبراهيم عليه السلام مع النمرود وأخبره أن الله يحيي ويميت، فغالط النمرود وقال: أنا أحيي وأميت، يعني إذا حكمت على اثنين بالإعدام أبقيت أحدهما وقتلت الآخر فكنت قد أحييت وأمت. انتقل معه إبراهيم عليه السلام إلى ما يدل على ربوبيته لو كان ربا، ويفضحه إذا كان مدعيا وهو الواقع. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، يعني إن كنت فعلا ربا تحيي وتميت فسيكون لك التصرف في الكون مشرقه ومغربه وشماله وجنوبه وسمائه وأرضه، فأتي بالشمس من المغرب بدل أن تكون آتية من المشرق فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والمقصود أيها الإخوة أن تقلب الليل والنهار فيه دليل على أن الله هو المتفرد بالربوبية وتدبير الكون، وإذا كان كذلك فينبغي أن يفرد بالعبادة وتوجه القلوب إليه. فكما أنه لا رب يدبر الكون سواه، فلا ينبغي أن يكون هناك من تتألهه القلوب إلا إياه. والله سبحانه وتعالى يقول مشيرا إلى هذا المعنى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني كما أنه وحده هو الرب فلا إله غيره فاتخذه وكيلا، أي تعبد له بهذه العبادة العظيمة وهي التوكل. ومن العبر التي يستفيدها المؤمنون من تقلب الليل والنهار معرفة ربنا سبحانه وتعالى بأنواع من الصفات، فإن تقليب الليل والنهار دال على صفات كثيرة من صفات العظمة والجلال والكمال والجمال، ففيها دليل على قدرة الله وقوة الله وأنه ذو الملكوت سبحانه، وفيها دليل على كمال علمه وكمال عزته وكمال رحمته وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فختم الآية بهذين الاسمين إشارة إلى عزته وعلمه جل شأنه، وأن تقليب الليل والنهار والتصرف فيهما دليل على هاتين الصفتين اللتين من تعبد لله عز وجل بهما أدخلتاه على الله عز وجل من باب عظيم من أبواب المعرفة. وقال الله جل شأنه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فقال: ومن آياته، أي الدالة على كماله سبحانه وعظمته والتي ينبغي أن تتأملوها. وهكذا أيضا من العبر التي يستفيدها المؤمن من تدبره في تقلب الليل والنهار التأمل في منافعهما، منافع الليل ومنافع النهار. وقد جعل الله لليل والنهار منافع لا تقوم حياة العباد ولا تصلح إلا بذلك، فالليل جعله الله لقرارهم وسكونهم وطمأنينتهم، فلولا هجوم الليل بظلامه وجثومه على الناس لما قر لهم قرار ولا استقر لهم حال ولا استطاعوا أن يهدأوا، بل ولا احترقت أبدانهم وثمارهم ونباتاتهم وغير ذلك إذا بقي النهار مستمرا إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا جعل الله النهار لمعاشهم وطلبهم لأرزاقهم والسير في البلاد، وجعل ما فيه من الشمس يستدفئون بحرارتها ويستضيئون بنورها وتنضج لهم ثمارهم وتعدل لهم الجو إلى غير ذلك من المنافع. ولهذا قال الله: قل أرأيتم، يعني أخبروني، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يعني تأملوا كيف جعل الله عز وجل النهار يأتي ثم يذهب والليل يأتي ثم يذهب. ولو شاء الله سبحانه لجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة فهلكتم بسبب ذلك، أو النهار سرمدا إلى يوم القيامة فهلكتم بسبب ذلك. ثم امتن على العباد برحمته بتقلب الليل والنهار فقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فمن أعظم العبر التي يستفيدها المؤمن من تأمله في تقلب الليل والنهار التفكر في عظيم هذه النعمة التي أسداها الله عز وجل علينا. إن كل يوم يأتي بضيائه نعمة عليك من الله أيها المسلم، وكل ليلة تأتي بظلامها نعمة عليك من الله جل شأنه، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من وفقه الله. وكثير ممن فقد هذه النعمة أو فقد جزءا منها يعرف حالها. إن بعض الدول يعيشون 6 أشهر في الليل و6 أشهر في النهار ويعانون عناء عظيما بسبب هذه الحال التي هم فيها. وأما نحن فجعل الله في بلداننا وما يجاورها الليل والنهار معتدلين أو يكونان في أحيان متساويين وفي أحيان يطول النهار قليلا وفي أحيان يطول الليل قليلا، كل ذلك على مقتضى حكمة الله التي يدبر بها مصالح العباد، والله ذو الفضل العظيم. ومن العبر التي يستفيدها المؤمن من تقلب الليل والنهار أن يعلم أن دوام الحال من المحال، فلا الليل يبقى بظلامه ولا النهار يبقى بضيائه، وهكذا أحوال الناس، ليس هناك مصيبة تستمر، فمهما طالت المصيبة فاعلم أن بعدها فرجا ومخرجا، وأن الله سيأتي بالخير، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد كان الصالحون إذا جاء الفجر تأملوا في أن ضياء الفجر الذي شق الظلام دليل على أن الله قادر على أن يذهب ما بهم من الهموم والغموم والأحزان والمصائب، فيجعلون تغير الليل والنهار دليلا على تغير الأحوال. كما أن العكس بالعكس، فلا يطمئن العبد إذا كان قائما على معصية الله والله ينعم عليه بالنعم، لا يطمئن إلى الحال التي هو فيها، فربما أتت المصائب بعد ذلك وربما تحولت النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليحذر العاقل على نفسه من تغير أحواله التي بها تتغير عليه النعم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، فخذ من تقلب الليل والنهار وإيلاج أحدهما في الآخر عبرة في أن دوام الحال من المحال، وأن هذه الدنيا لا تستقر لأحد على حال، والموفق من جعله الله سبحانه وتعالى من المتقين الذين مهما تقلبت بهم الأمور وتغيرت الأحوال فهم يسيرون سيرا واحدا، فإن هؤلاء وإن تغيرت بهم الأمور والأحوال لكن الله يجعل لهم الفرج ويجعل لهم المخارج مما هم فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعتم، وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسمعتم أيها الإخوة أن في تقلب الليل والنهار من العبر والعظات لأولي الأبصار أن دوام الحال من المحال، فينبغي للعاقل ألا يغتر بهذه الدنيا ولا بأحوالها، وينبغي لمن كان على حال سيئة أن يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه. وإن هذه الأيام بالذات لا سيما ما يأتينا بعد يومين من يوم عاشوراء لمن أعظم ما يذكرنا بهذه القضية العظيمة، وأن تغير الأحوال يأتي ربما على حين غفلة من كثير من الناس، وعلى حين غرة من الظالمين والطغاة والمجرمين. فإنه في يوم تاسوعاء قبل أن يأتي عاشوراء، قبل سنين كثيرة في أيام موسى عليه السلام وفرعون لعنه الله، كان فرعون في يوم من الأيام، بل في اليوم التاسع من المحرم هذا الشهر الذي نحن فيه، كان يطغى ويتجبر ويجمع جنوده بعد أن عاث في الأرض فسادا وفعل ما فعل من الأباطيل والإجرام حتى سماه الله عذابا مهينا. قال: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، فسمى الله فرعون بذاته عذابا مهينا. ومع هذا فإنه في يوم التاسع دعا جنوده أن يخرجوا لكي يستأصلوا موسى وقومه، ويظن أنه بجبروته وطغيانه يستطيع أن يغالب أمر الله عز وجل. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فأمر بأن يخرج ومن معه من الجنود حاشرين، يعني أن يحشروا كل من يقدر على أن يكون من ضمن الجنود أو المقاتلين أو المعاونين. فخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم يظنون أنهم خارجون لكي يستأصلوا في موسى ومن معه، ولا يدرون أنه خروج بلا عودة. قال الله: فأخرجناهم من جنات وعيون. الذي أخرجهم هو الله، هو الذي جعل قلوبهم تستشيق غضبا على موسى وقومه المستضعفين من أجل أن تكون تلك نهاية فرعون ونهاية دولته الجائرة الظالمة. فخرج في صباح يوم عاشوراء يتبع موسى وقومه حتى وصلوا إلى البحر، فصار البحر أمام موسى وقومه، وصار فرعون وجنوده خلفهم حتى دارت الظنون بمن مع موسى، وقالوا إنا لمدركون. فقال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ففلق الله له البحر بأن ضرب بعصاه، ولو كان فرعون وجنوده عقلاء لكانت هذه الآية كافية في اعتبارهم. ما الذي جعل البحر ينفلق حتى صار كل فرق كالطود العظيم؟ ولكن إذا عميت البصائر والقلوب لم تنفع الأبصار، ولم ينتفع الإنسان بما يمر أمامه من الحوادث والآيات العظيمة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتبع موسى وقومه بجنوده أجمعين حتى إذا توسطوا البحر وخرج موسى وقومه انطبق البحر على فرعون وجنوده، فأراد ساعتها، أراد أن يؤمن، ولكن هيهات، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكان ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء يوما عظيما، أنجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه. ولهذا كان اليهود يصومونه شكرا لله على نجاة موسى وقومه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. ثم إنه في آخر عام من أعوامه عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لليهود. والشاهد: انظر كيف كان هذا اليوم العظيم يوما تاريخيا من ذلك الدهر البعيد إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلما جاء هذا اليوم في سنة من السنين ذكر الناس بتقلب الأحوال وتغيرها، وأن الظالم مهما طغى وبغى فلا بد أن يأتي اليوم الذي ينتهي طغيانه وظلمه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وفي هذا عبرة للناس ألا يمالئوا الظلمة على ظلمهم، فإن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كن على مبدأ ثابت لا تتنازل عن عقيدتك ولا عما تعرفه من الحق مجاراة للظالمين أو المجرمين أو غير ذلك، فإن الأمر كله بيد الله، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعتم، وأن يجعل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، إن ربنا لسميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، حتى يقتل نفسه بيده. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بأعوانهم في الظاهر والباطن أجمعين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بأعوانهم في الظاهر والباطن أجمعين. اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض فلسطين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم قد طال بهم البلاء بما لا يكشفه إلا أنت. اللهم ففرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه،